أمين والعاقبة المتقين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى الدين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن أسباب شرح الصدر ترك فضول النظر والكلام والاجتماع والمخالطة والأكل والنوم، فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب تحصره وتحبسه وتذيقه ويتعذب بها، بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. قال رحمه الله: ومنها، يعني من أسباب انشراح الصدر وسعته، ترك فضول هذه الأمور، يعني ما كان زائدا عن الحاجة، لأنه يدخل في الإسراف والتبذير، وهذا قد نهى عنه الشرع، وهو سبب لقسوة القلب والغفلة عن ذكر الله جل وعلا وضيق الصدر. منها فضول النظر، وقد تكلمنا عن هذا في الدرس السابق، فأصل كل بلاء من إطلاق النظر إلى ما حرم الله جل وعلا، فمن أراد السلامة فعليه أن يمسك بصره وأن يغضه عما حرم الله جل وعلا. وذكرنا فوائد غض البصر، من ذلك قوة القلب وشجاعته وثباته، فمن غض بصره أطلق الله بصيرته، فأصبح يرى بنور الله جل وعلا، وهذا سبب لانشراح الصدر وقوة الفهم. قال: ترك فضول النظر والكلام، هذا هو الأمر الثاني. واللسان والبصر أوسع الحواس مدخلا للشيطان، لأنهما لا يسأمان ولا يفتران بخلاف الحواس الأخرى، فلو أن الإنسان أراد لا كان سائر يومه يتكلم ويبصر، لا يشبع من ذلك، سواء كان يتكلم الكلام الواجب أو المباح أو المحرم، فإنه لا ييأس. فاللسان والبصر أكثر الحواس مدخلا للشيطان، وأوسعهما حركة، ولهذا يدخل الشيطان منهما ما لا يدخل من الحواس الأخرى. والأصل أن المؤمن لا يقول إلا خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا يمكنه هذا إلا بأن يحترز من لسانه، أن يحترز منه وأن يحبسه، لأن الشر يكون منه كثيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما علمه أبواب الخير، قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ رضي الله عنه: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ والحديث معروف، يعني ما تحصده الألسنة من أقوال، فهذا أكثر ما يدخل الناس النار. فهذا الحديث فيه بيان أن العبد ينبغي أن يحترز من لسانه وأن يحبسه إلا من خير. وإذا أطلق لسانه في الكلام فلا بد أن يقع في اللغو والباطل، لأنه من الصعب أن لا يتكلم إلا خيرا، وبخاصة إذا كان يجلس إلى الجهال والسفهاء، فمن هذا الباب يدخل الشيطان ويقع الإنسان في اللغو. وقد قال بعضهم إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. وسأل عقبة بن عامر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من نجات يا رسول الله؟ فقال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. حديث حسن روى أحمد والترمذي. أمره أن يملك، وفي رواية لأحمد قال حرص لسانك، فهو أسد إن أطلقته افترسك وإن حبسته حرسك كما يقال. فعلى العبد أن يملك لسانه إذا أراد الخير لنفسه وقلبه وصدره. وهذا يدخل كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني ما لا يعنيه من الفضول، من فضول الكلام والنظر والمعاملات. فكل ما لا ينفعه في دينه ودنياه ينبغي أن يتركه وأن يجتنبه. وهذا في الحقيقة هو عين العقل والفقه والفهم، أن لا يتكلم الإنسان إلا خيرا وأن يجتنب ما لا يعنيه. قال ابن حبان رحمه الله في كتابه روضة العقلاء: الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلا أن يلزمه التكلم، فما أكثر من ندم إذا نطق وأقل من يندم إذا سكت. وصدق عليه الصلاة والسلام إذ قال: من صمت نجا. هذا بالنسبة لفضول النظر والكلام والاستماع، والاستماع هو الإصغاء. وهذه المادة السين والميم والعين تدل على إدراك الشيء بالأذن، كذلك الشر قد يكون بهذه الحاسة وإن كان أقل مما سبق، لكن مع ذلك قد يدخل الشيطان من هذا الباب. ولهذا أمرنا الله عز وجل أن نحفظ سمعنا، فقال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي يسأل عن سمعه وعن بصره وعن فؤاده. ومدح الله عز وجل عباده المؤمنين المفلحين بقوله: والذين هم عن اللغو معرضون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والأذنان زناهما الاستماع، رواه البخاري ومسلم. فالعاقل لا يستمع إلا للخير، وينبغي أن يتنزه عن فضول الاستماع، لأن الشيطان يدخل كذلك من هذا الباب ويجتهد في الاستماع إلى كلام الله جل وعلا وإلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى كلام أهل العلم الربانيين. فهذا الذي يكون سببا في نور القلب وسعة الصدر، بل ينبغي أن يعتاد على هذا الأمر وأن يجتنب ضد ذلك. والأذن قد تكون بريدا للقلب، وقد يكون البلاء منها قبل العين. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن الأذن تعشق قبل العين أحيانا، وجيش المحبة قد يدخل المدينة من باب السمع كما يدخلها من باب البصر، والمؤمنون يشتاقون إلى الجنة وما رأوها، ولو رأوها لكانوا أشد لها شوقا. نحن نسمع ما ذكره الله جل وعلا عن الجنة وعن النار فنشتاق إلى الجنة ونحذر من النار، مع أننا لم نرى الجنة وإنما نصدق ونؤمن بما ذكر لنا ربنا عز وجل ورسولنا عليه الصلاة والسلام. كذلك الإنسان إذا أدمن من سماع الكلام فقد يتأثر به قبل أن يرى، فعلى العبد أن يحفظ سمعه كما يحفظ لسانه وبصره، لأن الغالب أن الناس يتكلمون عن خطورة اللسان وخطورة البصر، لكن قد يغفلون عن خطورة السمع، فالأذن قد تعشق كما قال ابن القيم قبل العين. ولهذا لما سهل السماع في هذا العصر بوجود الوسائل الكثيرة والمتنوعة كثرت الفتن، تقع الفتنة بالهاتف وهذا بالاستماع قبل النظر والبصر، فعلى العبد أن يحذر من هذه المداخل. قال: والمخالطة، يعني ينبغي أن يجتنب العبد فضول المخالطة وأن لا يخالط الناس إلا في خير. يقول ابن القيم رحمه الله عن هذه المخالطة: هي الداء العضال الجالب لكل شر، وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات تزول جبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول. ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة، وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة. هذا في بدائع الفوائد. قال: وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الناس في المخالطة على أقسام أربعة. القسم الأول: من مخالطته كالغذاء، يعني يحتاج إليه الإنسان كل يوم، وهؤلاء هم العلماء بالله وأمره، فالعبد يحتاج إليهم كما يحتاج إلى الطعام والشراب بل أكثر، لأنهم ينورون له السبيل الموصل إلى الجنة، فهو يحتاج إلى الجلوس إليهم وإلى سؤالهم كل وقت وحين. والقسم الثاني: من مخالطته كالدواء، يعني يرجع إليه عند الحاجة، وهؤلاء عامة الناس من يحتاج إليهم في البيع والشراء والمعاملة اليومية، فهؤلاء ينبغي أن يأخذ حاجته منهم ثم يعتزلهم، لأن الإنسان إذا أكثر من مخالطتهم فسيموت قلبه، لأن هؤلاء لا يتكلمون إلا عن الدرهم والدينار والبيع والشراء، فلو لم يحتط العبد لنفسه في معاملة هؤلاء لهلك وخسر خسرانا مبينا، لأن الكلام عن الدنيا وعن البيع والشراء يقسي القلب، فهذا الصنف كالدواء يرجع إلى الإنسان عند الحاجة إليه، كما أنه يأخذ المقدار الذي يحتاج إليه. والصنف الثالث: قال: من مخالطته كالداء، يعني كالمرض على اختلاف مراتبه وأنواعه وأضراره، وهؤلاء من لا خير فيهم من السفهاء والفجار والعصاة، فهؤلاء ينبغي الإنسان أن يجتنبهم، إلا أن يدعوهم إلى الله عز وجل، إلا أن يحسن إليهم بعلمه وماله وجاهه، وإلا فينبغي أن لا يصاحبهم وأن لا يخالطهم. والصنف الرابع: قال: من مخالطته هي الهلاك، قال: وهم أهل البدع والضلال الصادون عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الداعون إلى خلافها. قال: هؤلاء بمنزلة أكل السم، ففرق بين العصاة والمبتدعة، فالمبتدعة ينبغي أن يهجرهم وأن يجتنبهم، وإلا كان من الهالكين. على كل حال، الذي ينبغي في هذا الباب أن يختار الإنسان من يخالطه ومن يصاحبه من أهل الحق والسنة والبر والمعروف الذين ينتفع بهم في دينه، يذكرونه بالله وبكتابه وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يذكرونه باليوم الآخر. وأين هؤلاء في مثل هذه العصور التي طغت فيه المادة، فلا تجلس إلى أحد إلا وهو يذكرك بالدنيا ويذكرك باللهو ويذكرك بكرة القدم. فإذا وجد العبد من يذكره بالله جل وعلا وبكتابه وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وبالجنة والنار، فعليه أن يعظ النواجذ عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني من يصاحب ومن يحب. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما ما تؤثره كثرة الخلطة فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود، ويوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما وضعفا وحملا لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء وإضاعة مصالحه. يعني هذه الخلطة توجب إضاعة مصالحه والاشتغال عنها بهم وبأمورهم وتقسم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم، فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟ وهذا حق، فالإنسان يتعب في مخالطة هؤلاء وفي كثرة مطالبهم، فيتشتت قلبه ويزداد همه ويضيق صدره وينسى كثيرا من الحق ويغفل عن ذكر الله جل وعلا. قال رحمه الله: والضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الناس في الخير كالجمعة والجماعة والأعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة، ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات، في الشر وفضول المباحات، لأن هذه سبب لقسوة القلب وضيق الصدر. قال: والأكل، يعني يترك فضول الأكل، وهذا كذلك أمر مهم، لأن امتلاء البطن من الطعام يدعو إلى الغفلة والكسل والبطالة وترك العبادة، وكذلك يسبب قسوة القلب وضيق الصدر. فالنفس إذا شبعت تحركت إلى الشهوات، أما إذا جاعت فإنها تسكن وتخشع، وهذا ما يجد الإنسان إذا كان صائما، وخاصة في شهر رمضان المبارك، فإنه يجد في نفسه ميلا إلى طاعة الله وإلى تلاوة القرآن وإلى كثرة الذكر وإلى الاجتهاد في النوافل وإلى الإحسان إلى عباد الله جل وعلا. وسبب هذا فراغ المعدة وسكون النفس والتقوى التي يسببها الصيام. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، روى أحمد والترمذي وغيرهما. وهذا الحديث كما يقول أهل العلم أصل في الطب، فلو أن الناس أخذوا به لاستراحوا من كثير من الأمراض، لأن سبب الأمراض هو التخمة، ويقولون رأس الداء البطنة، يعني كثرة الأكل وامتلاء البطن رأس الداء، يعني رأس المرض، أساس المرض البطنة، ورأس الدواء الحمية. الحمية أن يأكل الإنسان باعتدال وأن يختار ماذا يأكل، وهذا الحديث يحتاج إليه الناس اليوم كثيرا لكثرة الأكل وكثرة النوم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه فلا تسقط قوته ولا تضعف معها، فإن تجاوزها يعني أراد أن يزيد فليأكل في ثلث بطنه ويدع الثلث الآخر للماء والثالث للنفس، وهذا من أنفع مال البدن والقلب، فإن البطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب، فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس وعرض له الكرب والتعب بحمله بمنزلة حامل الحمل الثقيل، هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب وكسل الجوارح عن الطاعات وتحركها في الشهوات التي يستلزمها الشبع، فامتلاء البطن من الطعام مضر للقلب والبدن. نعم، ولا بأس أن يشبع الإنسان بعض الأحيان كما ثبت ذلك في السنة، أما أن يكون ذلك ديدنه فهذا مضر، مضر بالجسم لأنه سبب لكثرة الأمراض. وقالوا السبب الأعظم للأمراض هو إدخال الطعام على الطعام، يأكل فوق ما يحتاج، فهذا سبب لكثرة الأمراض، وهذا معروف من الناحية الطبية ومن الناحية الواقعية. وإنما الذي نقصده هنا هو مرض القلب وثقاله عن عبادة الله جل وعلا، كثرة الأكل تثقل القلب عن الطاعات وتشغله بما يسببه الشبع، فهو يحتاج إلى أن يحصل على هذا الأكل، ثم يحتاج إلى معالجته لخروجه منه، حتى يبقى الإنسان في بيت الخلاء الساعات لكثرة ما يأكل، ويحتاج إلى كثرة الوضوء. وكذلك كثرة الأكل توسع مجاري الشيطان فيصول ويجول، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا جاع ضاقت هذه المجاري، وإذا شبع اتسعت، ووجد الشيطان المجال ليصول ويجول. فالعبد أن ينتبه لهذا الأمر، وأن يأخذ من الأكل ما يحتاج إليه فقط، وأن يجتنب الإسراف والتبذير، فإن ذلك سبب لقسوة القلب وضيق الصدر والكسل عن العبادات وعن الصيام وعن قيام الليل وعن كثرة الذكر. قال ابن رجب رحمه الله: وأما منافعه، يعني التقليل من الطعام، قال: وأما منافعه بالنسبة إلى القلب وصلاحه، فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب. قال: وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك. وقال حسن رحمه الله: يا ابن آدم، كل في ثلث بطنك واشرب في ثلث، ودع ثلث بطنك يتنفس لتتفكر في أسماء الله وصفاته، في ملكوت السماوات والأرض، في الجنة والنار، في الموت. فإذا شبع الإنسان كثيرا وشرب كثيرا فإنه لا يجد مكانا للتفكر. وقال محمد بن واسع رحمه الله: من قل طعامه فهم وأفهم وصفى ورق، وإن كثرة الطعام لتثقل صاحبه عن كثير مما يريد. وقال أبو سليمان الداراني: إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، وإذا شبعت ورويت عمي القلب. ولهذا كان من أنفع الأشياء والعبادات في هذا الباب هو الصيام. قال: والنوم، يعني ينبغي للعاقل أن يترك فضول النوم، والنوم يحتاج إليه الإنسان للاستراحة، وقد قال الله عز وجل: وهو الذي جعلكم الليل لباسا والنوم سباتا. فالنوم جعله الله سباتا، أي قطعا للحركة، والعبد إذا نام استراح، واستراح القلب، واستراحت الجوارح. وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه، ونوم الليل أنفع من نوم النهار، فالله جعل النوم سباتا وجعل النهار معاشا يتحرك فيه الناس لمصالحهم. ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه، يعني من أول النهار وآخره، يعني بعد الفجر وبعد العصر. أما النوم في وسط النهار وهو وقت القيلولة فهذا ينفع القلب وينفع البدن، كما أن النوم بعد صلاة الفجر يفوت على العبد منافع كثيرة، لأنه وقت الذكر ووقت الغنيمة، وهو مفتاح الخير. آخر اليوم يتبع أوله، فإذا غنم العبد أول النهار فهو يغنم إن شاء الله آخر النهار. وجلس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعد صلاة الفجر يذكر الله جل وعلا حتى طلعت الشمس، ثم قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا، رواه مسلم. تأمل كيف فرح بذكره ربه عز وجل بعد صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فجعل ذلك غنيمة، وأن الله وفقه ولم يؤاخذه بذنبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأمته بالبركة في البكور، فعن صخر الغامد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية بعثهم أول النهار. وكان صخر رضي الله عنه تاجرا، وكان يرسل تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله، والحديث صحيح رواه أحمد وأصحاب السنن. وهذا كما أنه صالح في الأرزاق فهو صالح في طلب العلم وحفظ القرآن والحديث. اللهم بارك لأمتي في بكورها، فمن اعتاد الحفظ والعلم بعد صلاة الفجر فإنه يحصل على شيء كثير. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا ينام في هذا الوقت إلا أن يكون مضطرا، كأن يكون مسافرا، وكأن لم ينم بالليل لسبب الأسباب، وإلا فليجاهد نفسه على هذا الوقت المبارك في تلاوة القرآن وفي طلب العلم وفي حفظ الحديث وفي كثرة الذكر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا. وكثرة النوم تثقل البدن وتضيع الوقت وتسبب الغفلة والكسل، وبخاصة إذا كان الإنسان ينام كثيرا بالنهار فهذا يضطرب أمره وصحته. قيل: يا طويل الرقاد والغفلات، كثرة النوم تورث الحسرات. والنوم في الحقيقة هو موت، ولهذا شرع إذا استيقظ أن يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إنسان إذا كان نائما فهو في حكم الميت، فينبغي العاقل أن يحسب الساعات التي ينامها يلحقها بالموت. رأس مال العبد حياته وأيامه، فإذا قضيت في النوم فماذا يبقى للذكر والعبادة والمصالح؟ قيل للحسن البصري رحمه الله: أي شيء يدخل الحزن في القلب، يعني الحزن النافع وهو الخوف والشفقة والخوف من الذنوب؟ قال: الجوع. وقيل له: فأي شيء يخرجه، يعني يخرج الحزن والخوف من القلب؟ قال: الشبع. وكان يقول: توبوا إلى الله من كثرة النوم والطعام. إذا كثرة الشبع وكثرة النوم سبب لرحيل الخوف من قلب العبد، فالعبد إذا شبع كثيرا ونام كثيرا غفل كثيرا. وفي هذا العصر الذي نعيشه كثر الشبع وكثر النوم بسبب السهر، فالناس يسهرون الليل وينامون النهار فيغفلون عن قيام الليل وعن صلاة الصبح وعن ذكر الله عز وجل، ويغفلون حتى عن مصالحهم الدنيوية. فلا بد الإنسان أن يجتهد في اجتناب هذه الغفلات، وأن يحرص على الانتفاع بوقته، وأن لا يضيعه في النوم، وأن يجتنب كثرة الشبع لأنها سبب لقسوة القلب وضيق الصدر والغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن الصلاة. قال رحمه الله تعالى: فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب، لأن الشيء إذا جاوز حده انقلب ضده، كما أن الإنسان توسع في الكلام والنظر والخلطة والاستماع والأكل والنوم فإن قلبه يقسو وصدره يضيق فتفوته خيرات وبركات كثيرة. قال: تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها، لأنها مداخل للشيطان، لأنها مداخل للشيطان، والشيطان يحرص كل الحرص على إبعاد العبد عن العلم وعن العبادة وعن الذكر، فيوحي إليه بالتوسع في هذه الأمور. قال: بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. قال: فلا إله إلا الله ما أذيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، وما أنكد عيشه، وما أسوأ حاله، وما أشد حصر قلبه. أخذ أو ضرب بسهم، يعني أخذ بنصيب، أخذ بنصيب من هذه الآفات، من كثرة الأكل والشرب وكثرة المخالطة وكثرة النوم إلى غير ذلك، فهذه سبب لضيق الصدر ونكدي، والنكد والعسر والمشقة، ونكدي العيش. والإنسان إذا رجع إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة أصحابه الكرام وحياة السلف والعلماء وجدهم بعيدين كل البعد عن هذه الأمور، بل كانت حياتهم كلها عبادة وذكرا لله عز وجل وطلب للعلم النافع واجتهادا فيما ينفع، وهذه الأشياء معوقات عن طلب العلم وعن طلب المعالي. فالإنسان يكون أسير بطنه وشهوته إذا اشتغل بهذه الأمور، فأنى له أن يدرك المطالب العالية والدرجات الراقية. ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسام، يعني الخصال السابقة، الخصال السابقة التي هي سبب لانشراح الصدر من محبة الله عز وجل وتوحيده والإنابة إليه وكثرة ذكره إلى غير ذلك مما ذكره وشرحناه. فالعبد إذا أخذ بنصيب من هذه الأسباب كان عيشه طيبا وقلبه منعما، وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها، حائمة يعني دائرة. فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: وإن الفجار لفي جحيم، وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. قوله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم، هذا ليس في الآخرة فقط وإن كان هو المقصود، لكن كذلك في الدنيا. فمن كان مجتهدا في أعمال البر والتقوى والإيمان كان في نعيم، وهو نعيم القلب وطيب العيش وقرة العين. وكذلك من اتبع هواه واتبع شهوته وأضاع الصلاة واتبع الشهوات فهذا يعيش في جحيم، في نكد وغم وظلمة القلب وضيق الصدر. قال وبينه مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الأبرار وأن يجعل حياتنا نعيما وانشراحا، إن ربنا لسميع الدعاء. قال والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر. وهذا هو المقصود، هو بيان ما كان عليه رسولنا عليه الصلاة والسلام من انشراح الصدر، فقد شرح الله له صدره، ألم نشرح لك صدرك. وما هي الأسباب التي ينشرح بها الصدر؟ هي حياته وسيرته عليه الصلاة والسلام في اعتقاده وعبادته وذكره وصلاته ومعاملته. فالعبد إذا تعلم ذلك واجتهد في العمل به كان من المقتدين برسول الله عليه الصلاة والسلام، وحصل له من الانشراح والسعة والطمأنينة بحسب ما أخذ من تلك الأسباب، فمستقل ومستكثر. قال واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي. والشرح الحسي هو ما سبق الإشارة إليه، وهو أن جبريل عليه السلام شق صدره وأخرج علق منه وقال هذا حظ الشيطان. وكان هذا لما كان صغيرا يلعب مع الغلمان، وكان كذلك في ليلة الإسراء، فكان قلبه نقيا طاهرا، أخرج منه جبريل حظ الشيطان. هذا يعني الشرح الحسي. والشرح المعنوي هو ما كان عليه الصلاة والسلام من الإيمان والتقوى والذكر والمحبة والإنابة، فقد كان له أكمل النصيب وأوفره. قال وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين، وعلى حسب متابعته ينال العبد من شراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال. فكلما اجتهد العبد في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وفعله وخلقه ومعاملته ومعاشرته ظاهرا وباطنا، كلما كان له النصيب الأوفر من هذا الشرح والنعيم وطيب العيش وقرة العين ولذة العبادة. فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر. قل الذروة أو الذروة بالوجهين، وهو أعلى الشيء، يعني من كل شيء أعلاه. فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه، والله المستعان. يشير إلى قوله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وهذا من فضائله صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى رفع ذكره إلى يوم القيامة، فمن كان من أتباعه صدقا وحقا رفع الله ذكره، ولهذا رفع ذكر أصحابه الكرام وذكر السلف والعلماء من هذه الأمة، لأنهم من أتباع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم. فلكل عبد نصيب من الحفظ والعصمة والمدافعة والعزة والإعزاز والنصر بحسب حفظه لله عز وجل ونصرته لدينه. قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعبد إذا أراد أن يحفظه الله جل وعلا وأن يدافع عنه وأن ينصره وأن يعصمه من الأعداء وأن يعزه، فعليه أن يكون وقافا عند حدود الله، عاملا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ناصرا لدين الله عز وجل، مقتديا برسوله عليه الصلاة والسلام. والناس درجات، والموفق من وفقه الله جل وعلا. قال: بحسب نصيبهم من المتابعة، فمستقل ومستكثر، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني يشير إلى قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله. فليحمد الله لأنه الذي وفقه. ولهذا يقول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي صدقنا وعده. ومن وجد غير ذلك، يعني من وجد شر، فلا يلومن إلا نفسه، لأن الشر يأتي من قبالها، كما قال الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فمن وجد في صدره انشراحا وفي قلبه طمأنينة ونعيما فليعلم أن هذا من فضل الله عليه. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي أغلق الباب عن نفسه ولم يجتهد في الأسباب الحقيقية للوصول إلى الانشراح والطمأنينة، هذه الأسباب السابقة. فعلي أن يلوم نفسه في هذه الدنيا بأن يحاسبها وأن يجتنب أسباب الهلاك. نذكر بعض الأسباب الأخرى بشيء من التفصيل، وإن كان ابن القيم رحمه الله أشار إليها إجمالا. فمن أهم الأسباب في انشراح الصدر تلاوة القرآن الكريم بتدبر، وهذا في الحقيقة يدخل في الذكر، فمن ذكر الله عز وجل تلاوة القرآن، وإنما نخصه بالذكر لأهميته، وبخاصة عند قدوم الشهر المبارك وهو شهر رمضان الذي هو شهر القرآن. فالقرآن هو الروح وهو النور، وهو أعظم سبب لحياة القلوب وانشراح الصدور. قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فمن أراد أن يستنير قلبه وأن ينشرح صدره فعليه بتلاوة القرآن بالتدبر، فهي مفتاح كل خير ومفتاح كل علم. وفي الدعاء المأثور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. أن تجعل القرآن ربيع قلبي، يعني أستريح عند تلاوة القرآن كما يستريح الناس في فصل الربيع، فهو فصل البهجة والفرح والسرور. وقد يكون المقصود بالربيع هو المطر، لأن الله عز وجل يحيي به الأرض بعد موتها. كذلك العبد إذا قرأ القرآن بتدبر فإن الله جل وعلا يحيي قلبه بعد موته. وقد يكون معنى الربيع هو الكلى والعشب والنبات، فالدواب ترعى في الكلى في الربيع وتجد راحتها. كذلك العبد يرتع وينعم بتلاوة آيات الله جل وعلا، فيستنير قلبه وينشرح صدره. قال تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، يعني يتنور ويشرق حتى أرى الحق حقا والباطل باطلا. فالإنسان متى يقف على الحق والباطل ويفرق بينهما؟ إذا استنار قلبه. جعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، يعني انكشافه وذهاب همي، يعني زواله. ولا يكون هذا إلا إذا كان الإنسان تاليا لكتاب الله جل وعلا. وتأمل في قول الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فوين للقاسية قلوب من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث. فهذا إشارة إلى أن القلب إنما يستنير بتلاوة أحسن الحديث الذي هو القرآن العظيم. ومن الأسباب الصلاة، وهي كذلك تدخل في الذكر. إقام الصلاة كما أمر الله جل وعلا وكما بين رسوله عليه الصلاة والسلام من أعظم أسباب انشراح الصدر ونور القلب. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور، نور لقلب العبد، ونور له في هذه الدنيا، ونور له في قبره، ونور له على الصراط ويوم القيامة. قال الله عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة رأس العبودية ومحل المناجات. ولهذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. فيستريح إذا دخل في الصلاة، وهذه الاستراحة هي سبب لسعة الصدر وانشراحه ونور القلب وطمأنينته. ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا شرف للعبد، شرف أن يكون قريبا من ربه عز وجل، يكون أقرب إليه في حالة السجود، يدعوه يبتهل إليه ويسبحه ويذكره. وتأمل في قول الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، بما يقول الكفار من اتهامك بأنك ساحر وأنك مجنون. قال فسبح، فذكر له الداء وهو ما يقوله الكفار، ثم ذكر له الدواء الذي يحصل به انشراح الصدر. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، يعني من المصلين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، إذا أقلقه وشق عليه صلى. فالصلاة تفرح القلب وتشرح الصدر. ثالثا قيام الليل، وهو يدخل في الذكر. لكن لصلاة الليل ميزة خاصة في شرح الصدر، لأن وقت المناجات والدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وفي صحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. القافية مؤخرة الرأس. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. هكذا يقول الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا هو استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وهذا في قيام الليل، كما قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل، ثم ذكر هذا الحديث. هو حديث جليل ينبغي أن يتأمله الإنسان. فالشيطان يعقد على مؤخرة الرأس 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ العبد وذكر الله وقال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور مثلا، انحلت عقدة. فإذا توضأ انحلت عقدتان. فإذا صلى انحلت العقد. ولهذا يجد الإنسان من نفسه إذا سمع أذان الفجر مثلا ثقلا كأن جبلا فوق صدره. فإذا ذكر الله وتوضأ وخرج إلى الصلاة وصلى صلاة الفجر وجد راحة وطمأنينة وذهب عنه النوم، فأصبح قال يعني إذا صلى من الليل أصبح نشيطا طيب النفس، وهذا لفرحه وسروره بما وفقه الله إلى العبادة. وفي هذا دليل على أن في صلاة الليل سرا في انشراح الصدر وطيب النفس. قال: وإلا يعني إذا لم يقم ولم يتوضأ ولم يصلي أصبح خبيث النفس كسلان. رابعا: كثرة الاستغفار. فالاستغفار الصادق سبب لطمأنينة القلب وانشراح الصدر، لأن الذنوب تثقل القلب وتظلمه وتضيق على الصدر، فيكون الصدر ضيقا بسبب الذنوب، يجد القلب وحشة وظلمة ونفرة من أهل الخير ومن مجالس العلم. فإذا أكثر من الاستغفار وتاب إلى الله العزيز الغفار شرح الله له صدره وأذهب همه وغمه، كما أن الاستغفار سبب لكثرة الخيرات والبركات الدينية والدنيوية. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. إنه ليغان من الغين، والغين هو أرق الحجب، وهذا يقع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا في الحقيقة ليس بذنب، لكن قد يجد من شدة اشتغاله بأمور المسلمين والنظر في مصالح أمته وفي مجاهدة أعداء الله تبارك وتعالى، فهذا حسبه عليه الصلاة والسلام من ترك الذكر، وهذا في الحقيقة طاعة، لكن كان عليه الصلاة والسلام يجد هذا الغين فيستغفر الله جل وعلا، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والمقصود أن الاستغفار يطهر القلب ويزكي النفس ويشرح الصدر. خامسا: الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر والرضا به، فهذا من أعظم الأسباب في انشراح الصدر. فالعبد إذا آمن بالقدر خيره وشره فإنه يعيش في نعيم، والله عز وجل يهدي قلبه، كما قال عز وجل: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة وغيره من السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويرضى، فهذا جزاؤه أن الله يهدي قلبه، وإذا كان من المهتدين كان من المطمئنين، كان من المنشرح صدورهم. والعبد إذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فهذا يكون مطمئنا قلبه منشرحا صدره، لا يكون في قلبه اضطراب وقلق وتشويش، وإنما دائما يقول قدر الله وما شاء فعل، مع حرصه على ما ينفعه واستعانته بالله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا هو حقيقة الإيمان بالقدر خيره وشره. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أصبحت وليس لي سرور إلا عند مواضع القضاء والقدر. وإن وصل إلى هذه الدرجة كان في نعيم في هذه الدنيا قبل نعيم الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. سادسا: سلامة الصدر من الغش والحقد والمشاحنة والعداوة والبغضاء، لأن هذه الأمراض توجب للعبد ضيق الصدر وجحيم القلب، الغاش والحاقد والمشاحن والحاسد، فهؤلاء يعيشون في قلق واضطراب، يتمنون زوال النعم ويغشون المسلمين ويشاحنونهم لحظ أنفسهم ولهواهم، فلا شك أن قلوبهم تكون مملوءة غما وهما، وتكون صدورهم ضيقة. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. والسخيمة هي الحقد والغل والغش. وسئل عليه الصلاة والسلام: أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي، قال: الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا هو مخموم القلب، هو القلب التقي النقي الذي ليس في هذه الأمراض من الغل والحقد والحسد للمسلمين. فسلامة الصدر من هذه الأمراض توجب انشراحه وتوجب نور القلب وطمأنينته. لماذا؟ لأن صاحبه يكون فارغا من التفكير في الناس وفي إيصال الشر إليهم، بل يدعو لهم بالخير ويجتهد في إيصال الخير إليهم. سابعا: الدعاء، وهذا كذلك من الذكر، فعلى العبد أن يتوجه إلى الله عز وجل وأن يدعوه أن يشرح صدره وأن ينور قلبه، فالتوفيق من عند الله عز وجل والهداية منه تبارك وتعالى، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وقد دعا نبي الله موسى عليه السلام ربه فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ومن أنفع الأدعية هو الدعاء الذي كان يدعو به عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. سمعه ابن عباس رضي الله عنهما يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا، اللهم اجعل لي نورا واجعلني نورا. حديث الصحيحين. ولا شك أن الله جل وعلا إذا نور قلب العبد ونور جوارحه وجعل له نورا وجعله نورا، فهذا يكون منشرح الصدر، مطمئن القلب، طيب العيش،